الجيش وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتي سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما الله أكبر يا دين الله أكبر.